إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا والسامعين، وأراد أن ينحر 6 بدنات فجعلنا يزدرفن إليه بأيتهن يبدأ، ومسح برع شاة حائل لم ينزل عليها الفحل، فحفل الضرع فحلف فشرب وسقى أبا بكر. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده فردها، وكانت أحسن عينيه أو أحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، ودعا له أيضا وهو وجيع، فبرأ ولم يشتك ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك فمسحها فبرأت من حينها. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها. وأخبر أنه لا زال المصنف يذكر بعض الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على يديه ورآها الناس وعلموا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه أراد أن ينحر 6 بدنات، جمع بدنة أي النوق، فجعلنا يزدلفن أي يتقربن إليه يأتيهن أو بأيتهن يبدأ. فكانت الإبل تتنافس أو كانت النوق تتنافس بأيها يبدأ في النحر صلى الله عليه وسلم. ومسح برع شاة حائل لم ينز عليها الفحل، فحفل الضرع فحلب وشرب وسقى أبا بكر. هذه شاة ميؤوس منها، لأن مثيلاتها لا تأتي باللبن، مع ذلك مسح صلى الله عليه وسلم على ضرعها فدر لبنا. قال: وندرت عين قتادة، طفئت عينه حتى سالت، فمسح عليها صلى الله عليه وسلم فصارت أقوى من الأخرى. ونحو هذه القصة حدثت مع أبي رافع حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لقتل أحد المشركين ممن تعدى ضرره على المسلمين، فكان قد قفز من مكان فكسرت رجله، فلما مسحها صلى الله عليه وسلم صارت أقوى من الأخرى. قال: وتفل في عيني علي بن أبي طالب وهو أرمد، فبرأ من ساعته. وذلك في خيبر حين قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدكون أيهم يعطاها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة. لماذا تمناها؟ لأن الذي ينالها ينال هذا الوصف العظيم، وهو إثبات المحبة لله ورسوله وإثبات المحبة من الله ورسوله لهذا العبد. وهذا دليل على فضل صاحب الراية، فكانت من نصيب علي بن أبي طالب لما أصبحوا دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا فقيل إنه مريض في بيته، فأتوا به وكان أرمد، أصيب بالرمد وهذا يكثر في الصحراء، فمسح نبينا صلى الله عليه وسلم على عين علي فبرأ، أو بصق عفوا، جزاك الله خيرا، فبرأ صلى الله عليه، أو برأ علي بن أبي طالب من عينه التي كان بها الرمد. وذكر بعض الحالات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض الناس أو مسح، وهو نوع من الرقى، فما كان من المريض إلا أن شفي. وهذه الآية هي نفسها التي كانت لمن؟ عيسى عليه السلام، كانت لعيسى عليه السلام. نعم. وأخبر أنه يقتل أبي، وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي، الجمحي يضم الجمحي. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد، فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. ثم ذكر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي، وقد سبق معنا في ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل إلا رجلا واحدا، وهو أمية بن خلف، وقيل هذين، يعني أمية وأبي. وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم سمى المشركين في غزوة بدر، ذكر مصارعهم، قال: هنا سيموت فلان، وهنا سيموت فلان، وهنا سيموت فلان، فما كان إلا أن وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فمات كل من سمى نبينا عليه الصلاة والسلام في ذاك المكان الذي أشار إليه، ولا يكون هذا إلا دليلا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وذكر أن أول جيش يغزو البحر مغفور لهم، وكان ذلك في زمن من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال لعثمان: إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان. وقال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال: إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. هذه أيضا من الآيات التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر أحد الصحابة وكان في بستان، نسيت اسم الصحابي من يذكرنا، حين قال له، حينما استأذن أبو بكر أبو موسى الأشعري جزاك الله خيرا. فقال أذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر. ثم جاء الثاني قال إذن له وبشره بالجنة، دخل عمر. ثم جاء الثالث استأذن فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وكانت تلك البلوى أنثار عليه الثوار وقتلوه في بيته وهو صائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من الله عز وجل. وذكر أيضا الحسن وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. وهذا الحديث حديث عظيم فيه رد على الروافض، إذ فيه شهد النبي صلى الله عليه وسلم بسيادة الحسن، ومع ذلك فهو مذموم عند الروافض. الروافض لا يذكرون إلا الحسين، أما الحسن فربما يذكرون أحيانا فقط. لماذا؟ لأن الحسن على زعمهم هو الذي كان السبب، بحيث تنازل عن الحكم لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ثم إن هذا الحديث شهد بالإيمان للطائفتين، شهد بالإيمان للطائفتين عظيمتين، وهم جماعة علي رضي الله تعالى عنه وجماعة معاوية رضي الله تعالى عنه. لهذا لا ينبغي الانسياق وراء ما يثيره الروافض الشيعة من الطعن في معاوية، وأنه هو الذي أفسد الحكم، كما يقال الآن في مرأى ومسمع من الإعلام، يأتون بأشخاص يزعمون الأدب والعلم وأنهم مثقفون، لأن الإعلام في نظره كل من لبس بدلة وجعل ربطة العنق ورجل شعره وأحسن نطق كلمتين بالعربية يصير أديبا ويصير خبيرا بالشؤون السياسية وشؤون تاريخية. فيأتون بواحد كان قديما مسؤولا وكان ينسب أو كان يحسب ممن سعى في نشر أو سهل لا أقول سعى في نشر سهل في نشر دعوة التوحيد، فأتوا به لينطق أو ليظهر عورته للناس. أحيانا الإنسان يكون في عافية، هو جاهل لكن يكون في عافية لأنه ما تكلم، فلما يتكلم يظهر عواره للناس، كالقصة التي تعرفونها عن أبي حنيفة لما كان في درس وجاء شخص غريب، وكان أبو حنيفة مادا رجله فضمها احتراما، رجل غريب ربما يكون عالما ربما. هذه قصة تذكر في التاريخ بغض النظر عن صحتها، لكن معناها ومغزاها جميل. فرفع يده وقال عندي سؤال، تفضل. وكانت المسألة في الصيام وأنه ينتهي بغروب الشمس، فقال فإذا لم تغرب، قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني لما كنت ساكت كنا نخاف منك، ربما هذا عالم ربما تقول كشكل ما تحصل معه، فلما نطق بان عيبه. فهذا كان ساكتا، كان في عافية، ثم أتوا به وصار يطعن في عثمان ويقول لماذا صار الثوار على عثمان، لأن عثمان تمسك بالحكم، ما جعل الحكم دولة يعني يتداول بين الناس. قال ولا ينبغي تسمية الصحابة الذين حكموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الراشدين، وأتى بعبارة سيئة في صحابة رسول الله حيث قال راشدون ولا مش راشدون. هذه كلمة فيها تعريض بالصحابة. أرأيت مثلا لو جاء عالم مثلا زارنا، واحد من مشايخنا مثلا، ويأتي واحد ممن له شقد فيقال أتعرف فلانا؟ هذا الشيخ فلان الفلان، فيقول شيخ ولا مشي شيخ؟ ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ فيها انتقاص. فهذا يقول في الإعلام ويظهر بصورة يعني مرموقة وشخصية لها مكانتها في المجتمع، ثم يتكلم بمثل هذا الكلام ساخر. ولهذا إخواني، من أسباب انتشار الفتن والعقائد الباطلة الإعلام. قديما كانوا يقولون من أسباب انتشار المذاهب الباطلة العقدية البطانة، البطانة بطانة الحكام. الآن من بين الأسباب الإعلام. لماذا؟ لأن الإعلام يفتح جبهات كانت مسدودة، وكان المسلمون في عافية، ما كنا نسمع أبدا من يتجرأ ويتكلم بكلام سيء في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل كل الناس كانوا يقولون أمنا عائشة أمنا عائشة، ولا يخلو بيت من امرأة اسمها عائشة، سواء كانت أمك أو جدتك أو زوجتك أو ابنتك عمتك خالتك. فكان الناس كلهم يكنون الاحترام والتقدير لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى خرج علينا الإعلام بين الفينة والأخرى، يأتون بشخص مرة يجيب لنا واحد ملحد ويسب ربي في الإعلام والناس تسمع ولا واحد يتكلم، ومرة يجيب لك واحد يطعن في الدين، ومرة واحد يطعن في الصحابة، كل مرة يأتوننا بشخص. وهذا ما يخالف قوانين الإعلام أصلا. الإعلام الهادف من قواعده أن يكون موضوعيا لا يكون ذاتيا، مع مراعاة عدم المساس بالثوابت. الإعلام لا ينبغي أن ينحاز يمينا أو يسرا، يحكي الواقع، لكن إذا كان هذا الواقع يمس بثوابت شرعية ينبغي أن يبين الحكم. لكن للأسف صار إعلامنا في كثير من الحالات يخذل البلد، يخذل المسلمين، كما فعلوا مؤخرا. أتوا بشخص أجنبي يدافع عن الشيعة في الجزائر، شخص أجنبي يدافع عن الروافض في البلد. قد يقول قائل لماذا كل هذا التهويل، لماذا كل هذا التهويل، التحذير من الشيعة، لماذا لا تحذرون من الخوارج؟ الخوارج تعلمون خطرهم، لأنكم ذقتم مرارة قولهم الباطل، صح؟ أما الروافض فما كنا نسمع عنهم أبدا في بلادنا، قرأنا عنهم في التاريخ. الدولة التي تسمى بالفاطمية وهي دولة عبيدية رافضية مجوسية كانت تقتل المسلمين. وما ذاك العالم التونسي النابلسي قتل أظن في تونس، سلخ حيا، سلخوه حيا. وما جرائمهم في التاريخ المعاصر إلا دليل على ما أقول. واقرأوا إن شئتم تاريخ الجزائر للشيخ الميلي رحمه الله، ترون العجب ماذا كانوا يفعلون. قد يقول قائل هذه بكري، لا، لأن ذاك الاعتداء ما كان لأجل الحروب، ما كان لأجل الحروب، كان لأجل عقيدة. لو كان لأجل حرب قامت بين طائفتين وانتهت الحرب كما هو حاصل الآن في كثير من البلدان، كانت قديما في عراق ما حدث في الدولة أو ما حدث في الحرب العالمية مثلا الثانية، الآن البلدان صارت كانت متقاتلة وصارت الآن صديقة متحالفة. لكن لما تكون الحرب مبنية على ما يسمونه الآن بالطائفية، نحن لا نسميها طائفية، نسميها حربا عقدية، لأن الرافضي يتقرب بكم أنتم سواء كنت بلحية أو بغير لحية، هذه انتبه، يعني حتى لا تظن أن الخطاب أو هذه الخطورة خاصة غير بمن يسمونهم بالسلفيين، هذه بكل أهل السنة. ما دام لست شيعيا إذن أنت تستحق القتل، هذا مبثوث في كتبهم ليس من عندي، والواقع واقعهم يثبت هذا. قد يقول قائل نحن نراهم الآن في الإعلام ويصرحون بالتعاون مع المسلمين ويصرحون بكذا، لا ينبغي أن تغفل أن التقية تسعة أعشار علمهم، علم الروافض كله وهو علم فاسد مبني على التقية، يعني يتعبد الله بالكذب كما تتعبد أنت ربك بالصدق، هو يتعبده بالكذب والعياذ بالله تعالى. لهذا إخوان لا ينبغي الاستهانة بالأفكار هذه الهدامة سواء كانت خارجية أو رافضية، لكن بحكم أن هذا الخطر هو الذي ثار خفية في بلدنا ينبغي الحذر منه، ينبغي أن تحذر. ونعرف من الناس من كان سنيا وصار شيعيا رافضيا، إذا قلت شيعي في هذا الوقت، إذا قلنا فلان شيعي فاعلم أنه يسب عائشة رضي الله تعالى عنها. ما كان الشيعي الآن لا يسب عائشة، شيعي معناه تسب عائشة وتتهمها بالزنا، حتى ولو قلت أنت أنا لا أتهمها بالزنا، لأن هذا من قواعد دينهم. واعلموا إخواني أن مجيء الخميني الهالك في التي تسمى بالثورة الإسلامية التي روج لها الإخوان وخوارج العصر في بلدنا، هم الذين روجوا لثورته وأعطوها الصورة الحسنة في هذا البلد. ثورة الخميني ما كانت ثورة سياسية، كانت ثورة عقدية ألبست لباسا سياسيا حتى يطبقوا عليها القوانين الديمقراطية، لكنها كانت ثورة عقدية. وبنجاح ثورته أحدثوا ما يسمى بولاية الفقيه، يعني موجود عندهم رئيس وعندهم رئيس حكومة وغير ذلك، لكن عندهم المرجع الأول في رأس الهرم هو الفقيه اللي هو الخميني ومن نابه بعد ذلك. وهذا الفقيه يواليه كل الشيعة في العالم، ولهذا تجدون الآن شيعة لبنان، شيعة المغرب، أقصد المغرب العربي، الشيعة في أوروبا، الشيعة في آسيا، في أستراليا، كلهم يدينون بالولاء لهذا الذي يسمى بالفقيه، حتى تعلموا أن القضية ليست قضية سياسة وأحزاب سياسية واختلاف وجهات نظر، إنما هي عقيدة ومعها أيد يهودية والعياذ بالله. لهذا إخواني انتبهوا ولا تستهينوا بهذا الأمر، أي شخص سمعته ينتقص الصحابة نبهه، هؤلاء هم الذين جعلهم الله تعالى سببا أن ننعم بما نحن فيه من الإسلام ومن السنة. ولهذا قال ابن القيم وهو يتكلم عن الصحابة ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون. إذا كنا نفتخر بآبائنا وأجدادنا الذين جاهدوا في هذا البلد لإخراج العدو، فمن كان سببا في إيصال الإسلام لبقاع الأرض أولى بالافتخار، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أصلح الله تعالى بين طائفتين عظيمتين، وكان ذلك الإصلاح وسماه نبينا عليه الصلاة والسلام إصلاحا كان على يدي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأشياء غيبية وقعت كموت فلان أو فلان، هذا كله دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ودعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا، ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه، ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. دعا صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. ولماذا أحد العمرين؟ لأنهما تميزا في ذاك الوقت بالشجاعة والقوة والشهامة، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام وهو أبو جهل. فاستجاب الله تعالى لنبيه ونصر الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة حين ذهب إلى دار الأرقم. أما قصة أو أما سبب اندفاعه إلى بيت الأرقم وهو أنه كان في بيت أخته اسمها فاطمة بنت الخطاب جزاك الله خيرا، فكان في يدها ورقة من الوحي وقالوا أنها سورة طه، فأبت أن تعطيه الورقة وذكرت أنها أسلمت وينبغي للكافر أن لا يمس المصحف، فما كان إلا أن خرج وذهب إلى دار الأرقم لأنه سمع أن هناك دعوة سرية. فذكرت أنها رأت ملامح غير عادية في وجهه، فرجت أن يكون ذلك بداية إسلامه. فلما دق الباب باب الأرقم خرج أحد الصحابة وشق الباب فخاف إنه عمر، قال يا رسول الله هذا عمر، قال خليه إن أراد خيرا فمرحبا إن أراد شرا فنحن له. فلما دخل أعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وكان ممن استضعف في مكة قال لقد أعزنا الله مذ أسلم عمر، كش واحد يجنن مذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن دعا له فاستجاب ربنا تعالى لذلك. ودعا أيضا لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكان رجلا عالما مفسرا، غالب التفسير مبني على رواية ابن عباس، ابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة، لكن اشتهر ابن عباس مع صغر سنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات وتركه كم سنه؟ 10 سنوات. تصور 10 سنوات أوتي هذا العلم العظيم حتى كان يجلسه عمر رضي الله تعالى عنه بين كبراء القوم، بين كبراء القوم. ودعا لأنس اللهم أطل عمره وأكثر ذريته وبارك في ماله، فكان نخله يؤتي مرتين. النخلة كم تؤتي؟

وتبعه سراقة بن مالك ابن جشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في التراب في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. يعني تحقيقا للمقصود من ذكرها وهو بيان نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته وآياته كثيرة. قد أشرت إلى بعض الكتب التي ألفت في هذا الباب باسم الدلائل، كدلائل بن نعيم أو البيهقي، أو باسم الخصائص كالسيوطي مثلا وغيره من أهل العلم. فلعل الإنسان يرجع إلى هذه الكتب يجد شيئا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهى الكلام عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا كالمفتاح لدراسة حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليلزم هذه الحياة، وليحرص على تطبيق ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويقول. ثم لبيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم تابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في نمط حياتهم، تمسكوا بسنته عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف أو أدرج الكلام عن العشر المبشرين في هذا الكتاب، وإن كانوا لا يدخلون أصلا لأن الكتاب عن سيرته عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان الكلام عن هؤلاء يزيدنا همة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر المصنف حياة هؤلاء العشرة باختصار. وإن كان الصحابة ليس المبشرون فيهم عشرة فقط بل هم أكثر من ذلك، لكن عرف هؤلاء بهذا المصطلح لأنهم ذكروا في حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة لما ذكروا في حديث واحد عرفوا باسم العشر المبشرون بالجنة. لكن هناك آخرون، منهم بلال رضي الله تعالى عنه، حيث أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا بلال، إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فحدثني بأرجى عمل. ما كنت تفعل يعني حتى سمعت خشخشة نعليك في الجنة؟ قال: يا رسول الله، ما فعلت إلا أنني كلما توضأت صليت ركعتين، كلما توضأت صليت ركعتين. وهناك أحاديث أخرى في هذا. نعم. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب التيمي القرشي. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر سلمى بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. عاش 63 سنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما، وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي الخلافة 2.5 سنين، وقيل 2.4 أشهر إلا 10 ليال، وقيل 2، وقيل 20 شهرا. وله من الولد عبد الله أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه. وأسماء ذات النطاقين، وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. وأمها قتيلة بنت عبد العزى، وهي من بني عامر بن لؤي، لم تسلم. وعائشة. أما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاسمه على الصحيح عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن مرة ابن لؤي، وهو قرشي خالد، وزوجته أم رمان قرشية أيضا. هو أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال، وإن ذكر بعضهم أن أول من أسلم هو ورقة ابن نوفل، لما ذهبت خديجة رضي الله تعالى عنها بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها فقال له: لو كنت جذعا، يعني شابا قويا في ذاك الوقت الذي تخرج أنت، لاتبعتك. فقالوا هذا فيه إشارة إلى إسلامه، لكن الأقرب أن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال، لأن أول من أسلم هي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولقب بالصديق رضي الله تعالى عنه في بداية الإسلام، فكان يصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يرى، ما دام قالها محمد خلاص أنا آمنت. لماذا؟ لأنه يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يكذب أبدا، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف كما سيأتي. عاش 63 سنة، وهذا من المشاكلات التي فيها شيء من الفضل والشرف، أنه عاش نفس المدة التي عاشها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولي الخلافة 2.5 سنة وبضعة أيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما توفي صلى الله عليه وسلم يوم 2، ودفن يوم قيل 4 وقيل 3 مساء، لأن ورد في الموطأ أنه دفن ليلا، قبر صلى الله عليه وسلم ليلا في صبيحة بعد الدفن. ماذا فعل الصحابة؟ بايعوا أبا بكر، بل سارعوا إلى مبايعته. لماذا؟ لأن الصحابة رأوا أن من مصلحة المسلمين توفي قائدهم، وكانت الأمة الإسلامية في ذاك الوقت تتربص بها الأعداء، فربما هجمت عليها لأنه لا قائد. وترون الآن الدول التي خلا فيها الحاكم في بعض الفترات ماذا حدث فيها، فكذلك راعى المسلمون بيضتهم، فرأوا أنه من المصلحة العظيمة أن يبايع للحاكم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولم يخرج لنا أو لم يخرج في ذاك الوقت رجل وقال للصحابة، حتى من المنافقين لم يخرج واحد وقال للصحابة: أنتم تتكالبون على الحكم، كما يقول الآن الروافض وغيرهم، يقول يعني يقولون بالعبارة الدارجة: كيف دفنتم الآن نبيكم ثم تتجارون أو تتكالبون على الحكم؟ لأن المقصود، طيب نكمل بعد الكلام إن شاء الله. إذن سارع الصحابة إلى مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقع الإجماع على بيعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله من الولد عبد الله وأسماء وعائشة وعبد الرحمن كما سيأتي. وأما أسماء فهي التي تعرف بذات النطاقين، لأنها قسمت نطاقها لتضع فيه الطعام لما كان أبوها مختبئا في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة الزبير ابن العوام. وولد لهما ولد اسمه عبد الله، به كانت تكنى من؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها هي التي ربته، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان عندها أولاد، فكنيت على الصحيح به، لأن بعضهم قال أنها كان لديها سقط، لكن الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كنيت بعبد الله ابن أختها أسماء. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.